وكذلك التجويد. يعني معذرة إلى كنا أخذنا عن عدة مواعيد، لكن قدر الله ما شاء فعل. نبدأ بمشيئة الله تعالى أولا في فضل القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على قراءة القرآن وعلى حفظه وعلى تعليمه، وربنا سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه، وقد مدح هؤلاء الذين يعلمون ويمسكون بالكتاب، فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله عز وجل قد ذكر أن الذين يمسكون بالقرآن ويمسكون بكتابه الكريم فإن الله عز وجل لا يضيع أجرهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد ذكر الله عز وجل أيضا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد جاءت الأحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فأهل القرآن هم أهل الله، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن قرأ القرآن جاء القرآن شفيعا له يوم القيامة، فهو صاحبه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا أخر أن صاحب القرآن يرتقي في الجنة، في درجات الجنة، بقدر ما معه من القرآن. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فصاحب القرآن يقرأ القرآن ويرتل القرآن، وكلما قرأ ورتل ارتفع في الجنة بعدد ما قرأ ورتل. فإن النبي قال: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا الحديث أيضا في صحيح الجامع. وجاءت أحاديث أخرى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم أصحاب القرآن والذين جمعوا أكثر من كتاب الله عز وجل، حتى في لحودهم كان يقدمهم، كما جاء ذلك في حديث صحيح البخاري. وكذلك إن القرآن تتنزل القرآن على حلقاته وعلى جلساته، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونها فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فحينما يذكر المرء الله عز وجل، وحينما يكون ذلك مرتبطا بإخلاص النية والعمل الصالح، فإن ذلك يقربه إلى الله عز وجل. وإن لمقام القرآن مقاما عظيما، فلابد لقارئ القرآن أن يعرف فضل القرآن، وأن يعرف أنه ليس فضل القرآن كأي فضل، بل إن فضل القرآن يعلو كل فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أيضا ثواب قارئ القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلما قرأ القرآن أخذ من الأجر وأخذ من الدرجات العلى. وقد جاء أيضا في إكرام أهل القرآن كما جاء في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فجاء أنه من إكرام ومن إجلال الله عز وجل، إن أردت أن تجل الله عز وجل، أن تكرم ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن الذي لا يعصي الله عز وجل في هذا القرآن، ولا يتجافى بهذا القرآن، وإنما يكون منفذا لأوامر الله عز وجل، ولا مغال في كتاب الله عز وجل. وإن صاحب القرآن ليتوج يوم القيامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وهذا الحديث أيضا جاء في صحيح الجامع. وقال عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حديث مسلم: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا القرآن أي بقراءته والعمل به، فمن قرأ القرآن وعمل به فإنه يرفعه الله عز وجل، ويضع الله عز وجل من أعرض عن القرآن وترك القرآن وترك العمل بالقرآن، فإنه يوضع. فكما يرتفع المرء بقراءة القرآن، فإنه أيضا يوضع وينخفض ويذل بتركه القرآن وعدم العمل بالقرآن وما جاء في القرآن. فلذلك جاء القرآن واضحا للعمل به وليس لقراءته فقط. فالمرء عليه أن يكون عاملا بكتاب الله عز وجل، قارئا لكتاب الله عز وجل، فإن فعل ذلك فإنه يرفعه الله عز وجل. وإن كما ذكر القرآن أن بني إسرائيل لما أنزلت عليهم التوراة قال لهم موسى: آمنوا بالتوراة. فلما قالوا: يا موسى نحن لا نؤمن بالتوراة حتى ننظر فيها، فإذا نظرنا فيها ووجدناها قد جاءت وفق ما نريد فإنا سنؤمن بها. فرفع جبل الطور فوقهم، قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا هذه التوراة بقوة بتطبيق وعلم وعمل. فلذلك ضرب الله عز وجل هذا المثل لهذه الأمة لتقوم الأمة مقاما واضحا بكتاب الله عز وجل عملا وتطبيقا. فهذه يعني مقدمة لفضل القرآن حتى يعلم المرء ما هو القرآن وما فضله، وهذه يعني مقدمة وجيزة ليست بالطويلة. وإن تكلمنا عن فضل القرآن فإن الحديث فيه يطول. أولا نتكلم عن القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا المبدوء بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس المتعبد بتلاوته. هذا هو تعريف القرآن، كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس. فكل ما جاء بين دفتي المصحف فإنه قرآن يتلى، وإنه له خاصية القرآن. وقد ذكر العلماء أيضا هذه من مقدمة التلاوة أنه للقرآن أركان. هذه الأركان إذا لم تتوفر في القرآن فإنه لم يعد قرآنا، وهذا يتوافق تماما مع كل الروايات التي جاءت متواترة والتي يقرأ بها. فقد ذكروا كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا فهو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. المعنى أنه كل ما وافق وجه نحو، فهذا هو الركن الأول، أن يوافق وجها من أوجه اللغة العربية. فإذا جاء القرآن موافقا بهذه الصورة وقد جاء ليتحدى العرب ببلاغته وقوته، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي، وهو الرسم الذي رسمه أو كتب في عهد عثمان، وهو في الأصل كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القرآن كتب والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، فلا يكتب بأي لغة أخرى، لابد أن يكتب بهذا الرسم العثماني الذي كان آخر أو نسب إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا، أي نقل إسناده بالتواتر. والتواتر هو أن يرويه جمع عن جمع عن جمع إلى أن يصل إلينا. هذا الجمع يستحيل أو تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب، أي يجتمع على الكذب. فهذه مهمة أن تعرف أركان القرآن أو أركان القراءة الصحيحة، وهي: أولا موافقة وجه من أوجه اللغة العربية، ثانيا موافقا أن يكون موافقا للرسم العثماني، ثالثا أن يصح إسناده بالتواتر. ولتحفظ هذه الأبيات الوجيزة: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا فهو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. وقال: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة، أي إذا اختل ركن من أركان هذه القراءة اعلم أنه يقع تحت القراءات الشاذة. فهذه القراءات الشاذة أولا إما أنها لم توافق أوجه اللغة العربية، أو أنها جاءت برسم خلاف الرسم العثماني، أو أنها جاءت ليست بطريق التواتر وطريق اتصال السند، إنما جاءت بطرق ربما كانت مفردة أو أحاد أو غير ذلك، فإنها بذلك تؤخذ وتوضع تحت القراءات الشاذة. وقد نرى أن كتب التفسير قد ملئت بكثير من القراءات، لكن ما يؤخذ من القراءات هي أو الذي استقر عليه أهل العلم والمحققون وغيرهم، وكذلك ما استقر عليه القراء هي هم القراءات السبع أو القراءات العشر السبع ويزاد عليها الثلاثة، هذه هي القراءات العشر. لكن ما زاد عن العشر عدها العلماء والمحققون أنها من القراءات الشاذة. نأخذ أيضا مراتب القراءة، ومراتب القراءة ثلاثة قال، وهي هذه المراتب هي الطريقة التي يقرأ بها القارئ. أما المرتبة الأولى فهي الترتيل، وهي أن تقرأ القرآن بتؤدة وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام التجويدية من غير زيادة ولا تمطيط فيها. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ويدرجه البعض أن الترتيل والتحقيق بمعنى واحد، والبعض يعني يقول أن التحقيق مرتبة تكون أكثر تؤدة من الترتيل، لكن الترتيل والتحقيق يعني خذه كأنه مرتبة واحدة، وهي أن تقرأ القرآن بتؤدة وطمأنينة مع تدبر الأحكام المعاني وأن تراعي الأحكام، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي التدوير، وهي قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام مراعاة جيدة أيضا. المرتبة الثالثة وهي الحذر، وهي قراءة القرآن بسرعة مع المحافظة على الأحكام. فهذه ثلاثة مراتب نذكرها مرة أخرى: الترتيل هي أن نقرأ القرآن بتؤدة وطمأنينة مع تدبر المعاني وتحقيق الأحكام. المرتبة الثانية وهي التدوير، التدوير مرتبة بين السرعة وبين الترتيل، والسرعة هو الحذر، يبقى الترتيل والتدوير والحذر. هذه حسب السرعة في القراءة، فأسرعها الحذر أن تقرأ بسرعة، لكن هناك من يقرأ بسرعة لكنه لا يراعي الأحكام، لا بل لابد عند القراءة أن تراعي الأحكام مراعاة متقنة. وكذلك عند التحقيق، إذا أردت أن تقرأ بالتحقيق والاطمئنان والتؤدة فعليك ألا تجعل الأحكام فيها زيادة أو خلل أو غير ذلك، إنما تقرأ بالمعايير المنضبطة التي ستذكر إن شاء الله تعالى والتي اجتمع عليها أهل العلم. والتدوير بين الاثنتين، بين الترتيل وبين الحذر. نراجع مرة أخرى ما تكلمنا عنه حتى يعني لا يحدث أن ننسى شيئا مما قلنا. أولا تكلمنا على أركان القراءة، وقلنا أنه فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا فهو القرآن، فهذه الثلاثة أركان. يبقى ثلاثة أركان: الركن الأول هو مراعاة أن يكون موافقا للغة العربية، الركن الثاني أن يكون موافقا للرسم العثماني، الركن الثالث أن يكون منقولا إلينا بالتواتر. ثم بعد ذلك مراتب القراءة، وهي السرعة أو الأداء فيها، وهي عندنا الترتيل والتدوير والحذر حسب السرعة. ثم ننتقل، يعني يريد أن نختصر إن شاء الله الكلام اختصارا حتى نبدأ في التحفة إن شاء الله تعالى. نبدأ بالاستعاذة، لأن القرآن حينما تقرأه لابد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فحينما تقرأ القرآن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة مطلوبة في أول القرآن، وهي سنة مستحبة، وقيل قال البعض أنها واجبة، لكن الصحيح أنها سنة. وهذه الاستعاذة حينما تقرأ القرآن وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك لابد أن تتدبر معنى ما تقرأ. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هي دعاء، وهذا الدعاء فيه ذل وخشوع وخضوع لله عز وجل، أنك تقول أعوذ بالله، أي يا رب أعوذ بك، يعني ألجأ إليك وأعتصم بك وأتحصن بك يا رب، وأطلب منك هذا الاعتصام وهذا الالتجاء. أعوذ بالله، هكذا كلمة أعوذ بالله فيها دعاء واستكانة وخشوع. أعوذ بالله يا رب إني ألجأ إليك، يا رب إني أعتصم بك من ماذا؟ من الشيطان الرجيم. هذا الشيطان الذي ذكره الله عز وجل الذي يوسوس في صدور الناس، ومنه الجنة ومنه الناس. وقد ذهب أيضا أن هذه الصيغة التي جاءت في كتاب الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الصيغة المختارة، هذه الصيغة المختارة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان هناك صيغ أخرى، لكن هذه هي الصيغة المختارة حيث وافقت كتاب الله عز وجل، وقد جاءت حديث أيضا تدل على هذه الصيغة. وحينما تأتي الاستعاذة قلنا معناها أي أتحصن بك وألجأ إليك وأعتصم بك يا رب أن تحميني وتعصمني من الشيطان الرجيم. قلنا هي مستحبة وقيل واجبة، والصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك أحوال يجهر فيها القارئ وأحوال يسر فيها القارئ بهذه الاستعاذة. فالجهر إذا كان القارئ يقرأ جهرا، وكان هناك من يستمع إليه أيا كان المستمع، كان واحدا اثنين ثلاثة أكثر، فإنه يقرأ ويجهر بها. وكذلك إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وهو المبتدئ، إذا كان في جماعة مثلا في مقرأة وهو الذي سيبدأ بقراءة القرآن، فإنه يبدأ بالاستعاذة. والاستعاذة تنبيه للسامع أنه سيبدأ القرآن وسيقرأ القرآن حتى ينصت من أراد أن ينصت إلى القرآن الكريم. ثم هناك حالات لإخفاء الاستعاذة، وهي إذا كان القارئ يقرأ سرا، كان خاليا ويقرأ سرا، أو كان يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع إليه، أو كان في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وإذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ، هذه أربع حالات للإخفاء الاستعاذة. يبقى الحالتين للجهر: حال أولى أن يقرأ جهرا وهناك من يستمع إليه، حالة ثانية أن يقرأ وسط جماعة وكان هو المبتدئ. أما حالات الإخفاء: إذا كان هو يقرأ سرا، إذا كان يقرأ جهرا وليس معه أحد، إذا كان في الصلاة وإذا كان يقرأ وسط جماعة أو في مقرعة وليس هو المبتدئ. هذه يعني خلاصة الكلام في موضوع الاستعاذة، وإن كان هناك توسع آخر، لكن نريد كما قلنا أن نختصر الكلام اختصارا حتى ننتهي ونبدأ في شيء آخر إن شاء الله. أيضا الاستعاذة لو قطعها القارئ لكلام أو شيء يتعلق مثلا بالقراءة أو شيء مثلا بمن حوله كرد السلام وغير ذلك، فعليه أن يعيد الاستعاذة مرة أخرى. أما إذا عطس أو أنه أصابه سعال أو غير ذلك فإنه لا يعيد الاستعاذة. والاستعاذة لها أحوال عند البدء بها. هذه الأحوال يجب أو علينا أن نعرف هذه الأحوال، وهي حتى يعني لا لا يتقنها أو حتى تكون متقنة عليك أن نرتب أشياء. الشيء الأول هو أن الاستعاذة هي الأول، نقول الاستعاذة هي الأول، والبسملة هي الثاني، وأول السورة هي الثالث. فتأتي أحوال الاستعاذة من خلال هذه الثلاثة، أن نقول الأول والثاني والثالث، الأول الاستعاذة، الثاني البسملة، الثالث أول السورة. فنقول أحوال الاستعاذة أربعة، نقول وصل الجميع يعني وصل الثلاثة، أو والثانية هي قطع الجميع لقطع الثلاثة عن بعضهم يعني الوقف على كل واحدة، الثالثة وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، الرابعة قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. فلو قلنا مثلا نطبق الحالة الأولى وهي وصل الجميع الاستعاذة ثم بعد ذلك البسملة ثم أول السورة، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، فحينها ذكر أن أو ذكرنا أننا قلنا وصل الجميع فالاستعاذة بالبسملة بأول السورة، هذه الحالة الأولى. نعيد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا وصل الجميع، وصل الأول والثاني والثالث. الحالة الثانية وهي قطع الجميع أو الوقف على الجميع إن كانت بصيغة أدق، وهي أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقف ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك أقول الحمد لله رب العالمين. فهنا الوقف على الجميع، هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن نقول وهي كما قلنا وصل الأول بالثاني ثم قطع الثالث أو الوقف على الثالث، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقف ثم أقول الحمد لله رب العالمين، هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن نقول وهي أن نقف على الأول وهي الاستعاذة أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا. إذن عندي للاستعاذة أربع أحوال، هذه الأحوال نذكرها مرة أخرى، هي وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. هذه هي أحوال الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. إذا كان هناك سور ليس فيها بسملة وهي سورة واحدة، هي سورة براءة، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، أو أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذن يعني هذه عند سورة براءة، أما في بقية القرآن فإن نطبق هذه الأربع. حينما تقرأ القرآن تستعيذ، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا نعيد مرة أخرى أحوال الاستعاذة، نقول وصل الجميع، الجميع قلنا لهم بداية الاستعاذة، ثم الثانية البسملة، الثالثة هي أول السورة. فنقول وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وصل الثاني بالثالث وقطع الايه الأول. هذه مقدمة، نتكلم أيضا عن البسملة، ثم نقف حتى ايه نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في بداية المتن. البسملة هي أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما تقول بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، أو حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو حسبنا قال حسبي الله، وهكذا. ولا خلاف أن البسملة آية في كتاب الله عز وجل، في رواية حفص، في رواية حفص عن عاصم، في رواية حفص عن عاصم. فهذه البسملة آية حينما تفتح المصحف تجد أنها في جميع السور لا تجدها آية، لكن في البسملة في الفاتحة تجدها آية، تجد بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد. والذي يعد البسملة في من علماء العدد، علماء العدد قالوا أن الذي يعد البسملة الكوفيين مع المكي، قال الكوفي مع المكي عد البسملة، حتى لا يقف البعض ويقول أن البسملة ليست بآية، فإن البسملة آية في سورة الفاتحة. هذه رواية، رواية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الكوفيين، وكذلك رواية الإمام ابن كثير إمام أهل مكة، وهي قراءة المكيين أنه يعد البسملة. خلاف ذلك من القراء فإنه لا يعد البسملة كقراءة أهل المدينة وقراءة الشاميين والبصريين، فإنهم لا يعدون البسملة آية. لكن عندنا نحن في رواية حفص عن عاصم البسملة آية من كتاب الله عز وجل، فيجب على القارئ أن يأتي بها، يجب على القارئ أن يأتي بالبسملة في أول سورة الفاتحة. وأيضا نجد أنها تحرم القراءة بها في أول سورة براءة، فلا يجوز أن يبدأ في سورة براءة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها لها روايات أنها بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وبراءة نزلت بالسيف ولا يجتمع الرحمة مع السيف. وقيل أيضا بعض العلماء قالوا أنها سورة براءة هي امتداد لسورة الأنفال، لكن الشاهد والذي تواتر أنها لا يقرأ في أولها بالبسملة إطلاقا. وقد جاءت البسملة أيضا جزء من آية في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلا بد كما قال الشاطبي، فلا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سواها عن التوبة، وفي الأجزاء خير من تلا. فإنك في أجزاء السور حتى أجزاء سورة التوبة فإن القارئ مخير أن يأتي بالبسملة أو لا يأتي بها، لكنها في الفاتحة يجب عليه أن يأتي بها، ولا خلاف عندنا في رواية حفص على أنها آية من الفاتحة. وهناك أوجه أيضا للبسملة، هذه الأوجه تشابه بجزء كبير أوجه الاستعاذة، فعندنا هنا قلنا في الاستعاذة أن الأول الاستعاذة، الثاني البسملة، الثالث أول السورة. أما هنا فإنه عندنا آخر السورة في أوجه الابتداء أو أوجه البسملة، عندنا نقول إن أول حالة أو أول وجه نقسم الأوجه، ما هي الثلاثة التي نصلها أو نقطعها؟ أولا آخر السورة التي تقرأ، آخر السورة التي أقرأها، ثم البسملة، ثم أول السورة التي تلاها، بمعنى أنها آخر السورة تحل محل الاستعاذة عند الوصل، لأننا عندما نبدأ القرآن نبدأ بالاستعاذة، فإذا كنا نصل سورة بسورة فإنه يكون آخر شيء عندنا آخر السورة فيتحل محل الاستعاذة، ثم تأتي البسملة، ثم يأتي بعد ذلك أول السورة التي تليها. فنقول أيضا أوجه الابتداء أو أوجه الوصل أو أوجه البسملة، نقول أولا وصل الجميع، إننا أصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي تليها. فلو قلنا مثلا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، فإننا قد وصلنا الجميع، فإننا قد وصلنا الجميع. الوجه الثاني وهو أن نقطع الجميع، نقف على الجميع، نقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. فهذه الحالة الثانية، يبقى الأولى وصل الجميع، الحالة الثانية أو الوجه الثاني هو قطع الجميع أي الوقف على الجميع. الحالة الثالثة وهي أن أقف على الأول وأصل الثاني بالثالث. الأول هو آخر السورة، أقول ومن شر حاسد إذا حسد ويتم الوقف، ثم بعد ذلك أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. هذه ثلاثة أحوال. الوجه الرابع يمتنع، الوجه الرابع وهو الوقوف أو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أقصد أننا نقف على البسملة اللي هو وصل الأول بالثاني ثم الابتداء بعد ذلك بأول السورة، بمعنى أن يقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقف وأقول قل أعوذ برب الناس. هذا وجه يمتنع، أو هذا الوجه يمتنع عندنا. لماذا؟ لأنه يوهم السامع أن بسم الله الرحمن الرحيم آخر آية في السورة، فلذلك كهذا وجه لا بد أن يكون ممنوعا وقد منع. فأحوال الاستعاذة أربعة وأحوال البسملة ثلاثة. فلو قلنا أحوال البسملة نقول آخر السورة مع البسملة مع أول السورة، هذه ثلاثة نقول وصل الجميع نصل الثلاثة. ثم نقول الوجه الثاني قطع الجميع اللي هو الوقف على الجميع. ثم نقول بعد ذلك الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث. هذه الأوجه الثلاثة للبسملة. وكما ذكرنا أن للاستعاذة أربعة: وصل الجميع، قطع الجميع، الوقف على الأول، وصل الثاني بالثالث، الوقف على الثالث، وصل الأول بالثاني. هذه أحوال البسملة أيضا باختصار وكيفية التطبيق. وإن شاء الله تعالى يعني نبدأ، كانت هذه مقدمة، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نبدأ سويا في شرح تحفة الأطفال بمشيئة الله تعالى. ويعني نكتفي بهذا القدر، وإن كنا نريد يعني أن نراجع سريعا ما تكلمنا فيه في دقائق معدودة حتى نسترجع ما ذكرنا إن شاء الله في دقيقتين أو ثلاث دقائق بسرعة نسترجع. أولا نقول تكلمنا عن فضل القرآن وأنه يرفع المرء في الدرجات العلى، وأنه أفضل ما يطلبه المرء، وأنه يكون من أهل الله عز وجل، وأنه يكون سبب في إكرامه، ومن أكرم أهل القرآن فإنه من إكرام الله، إكرام ذا الشيبة المسلم وكذلك حامل القرآن. فهذه جملة فضائل قد تكلمنا عنها. ونسمع قول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أركان القرآن، فقلنا أنه فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا فهو القرآن. فهذه ثلاثة أركان. فأركان القرآن: أولا أن يكون موافقا لوجه اللغة العربية، ثانيا أن يكون هذا القرآن موافقا للرسم العثماني، ثالثا أن يكون صحيحا أو نقل إلينا بالتواتر. ثم تكلمنا عن مراتب القراءة وهي درجات السرعة والبطء، وقلنا الترتيل والقراءة بتؤدة واطمأنينة مع الإتيان بالأحكام، ثم التدوير وهي مرتبة متوسطة بين السرعة والاطمئنان، ثم قلنا الحدر والحدر والقراءة بسرعة مع الإتيان بالأحكام. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الاستعاذة وعن معناها أنها طلب الالتجاء والعصمة بالله عز وجل، وأنها مستحبة وقيل واجبة، وهي أيضا الصيغة المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحوالها كما ذكرنا أنها أربعة أحوال: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وصل الثاني بالثالث وقطع الأول. ثم تكلمنا عن البسملة أنها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها أيضا واجبة وهي آية من الفاتحة ولا يجوز تركها بأي حال من الأحوال، وهي يحرم الإتيان بها في أول سورة براءة، وهي أيضا يؤتى بها في أوائل السور، ولها ثلاثة أوجه كما ذكر أهل العلم: وصل الجميع، وقطع الجميع، ووصل الثاني بالثالث، وقطع الأول. يعني هذا خلاصة ما ذكرناه الليلة. فيعني إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة نبدأ في بداية الشرح، وإن كانت هذه مقدمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.